هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول العمل للآخرة، ونرحب بضيف الحلقة الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف. ومع هذا الحديث الشريف، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما معنى هذا الحديث الشريف؟ هذا الحديث حديث عظيم، ينبهنا إلى أن الإنسان لابد وأن يهتم بأمر مصيري، فهو حقيقة يسير إليها الناس جميعا. هذه الحقيقة هي الحياة الآخرة، فالنبي يبين لنا أن الدنيا بجوار الآخرة ليست إلا كما يضع أحدنا إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. لو أني وضعت إصبعي في بحر واسع يمتلئ بالماء الكثير، فلن يخرج مع إصبعي مصاحبا له من الماء إلا القليل جدا. يعني هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقرب المثال بأمر محسوس، فبيقول بأن الإنسان حتى لو خرج من الدنيا فلن يأخذ منها شيئا، لأنها كما وصفها القرآن الكريم متاعها قليل. قال ربنا: قل متاع الدنيا قليل. فماذا يجب أن يفعل المؤمن والمسلم حتى يكون عمله للآخرة؟ إذا كنا ندرك يقينا بأن الإنسان حياته ممتدة، وهذه حقيقة، فالحياة بالنسبة للإنسان تنقسم إلى الحياة الدنيا وحياة البرزخ والحياة الآخرة. الحياة الدنيا قد ترحل عنا أو نرحل عنها بالموت الذي لا شك فيه، وهو حقيقة لا ينكرها أي إنسان مهما كان معتقده أو فكره أو لونه أو جنسه. بالموت تنتهي الدنيا وتبدأ مرحلة أخرى، وهي مرحلة غيبية في علم الله، هي مرحلة حياة القبور. بعدها يكون البعث والنشور بقدرة الله تعالى، وتأتي الحقيقة الدائمة ألا وهي أن يعيش الإنسان الآخرة. فإذا كان الإنسان يدرك هذه الحقيقة فإنه لابد وأن يعمل لها، والعمل للآخرة يكون في الدنيا وفقط، لأننا بانتهاء الدنيا وانقضائها لا شيء لنا، وإنما الآخرة عبارة عن حساب، والحساب فيها يكون بعملتين فقط لا ثالث لهما. العملة الأولى هي الحسنات، والعملة الثانية هي السيئات. فإذا كان الإنسان لبيبا عاقلا فليعمل كي تكون حسناته تفوق سيئاته. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نستعد، فقال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أغلبنا يا شيخ محمد ينشغل في حياته من دراسة وعمل وغير ذلك، فكيف يمكن أن يجعل في يومه ما يفيد في الآخرة؟ أولا، العمل أو الانشغال في الدراسة والعمل قد يعد نوعا من أنواع العبادة، لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحث أتباعه على أن يضربوا في الأرض، ونبينا محمد وهو صفوة الناس كان يعمل. فإذا الانشغال بالعمل نوع من أنواع العبادة وليس فيه شيء، وإنما الأولى أن نأخذ العمل بهذه النية، بمعنى إذا خرجت إلى ميادين العمل ألتمس الرزق الحلال وقلبي يتعلق برب سبحانه وتعالى، وألتمس إن ربنا يجعل عملي كفارة لما أرتكب من أخطاء ومن ذنوب ومن هفوات. ونبينا قال حديثا جميلا، قال فيه: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له، ومع ذلك على كل منا ألا ينسى أن يكون موصولا بالله في أذكاره. إذا خرج من البيت، إذا دخل البيت، إذا مارس عملا، إذا بدأ أمرا يقول بسم الله، وهكذا يؤجر ويساب وهو يشارك في ميادين الحياة. شكرا لضيف الحلقة الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أمثال من سنة المختار.